إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع شروط الصلاة، ونحن في الشرط السادس وهو ستر العورة. Nous sommes toujours dans les conditions de la prière et nous sommes arrivés à la sixième condition qui est le fait de couvrir ses parties intimes. ورأينا ما يتعلق بالرجال في الصلاة وكيف يجب أن يكونوا في صلاتهم، والآن كيف يجب أن تكون النساء في صلاتها. Nous avons vu hier comment les hommes doivent être quand ils rentrent dans leur prière au niveau de leur tenue vestimentaire. Aujourd'hui nous allons voir comment doivent être les femmes quand ils rentrent dans la prière. المرأة الكلام عنها من جهتين: حد عورة المرأة في الصلاة، فالذي عليه العلماء رحمهم الله أنه يجب عليها أن تستر سائر جسدها، ومن ذلك ستر قدميها وكفيها إلا وجهها. المرأة قضية الصلاة تكلم عليها من جهات: الجهة الأولى أن المرأة خاصة تغطى من الرأس حتى رجليها، ويديها كذلك تغطى في الصلاة إلا الوجه ديالها. هذا تشوفني النساء ديالنا تيصليو والفلطيطة ديالهم طلعة، فما استرت العورة ديالها، رجليها ما عليهم قشر وتيبانو والفلطيطة طلعة للفوق، فالمرأة ما استرتش، ما دخلات بالسترة اللي مطلوبة لها في الصلاة، لأن واجب عليها يتغطاو القدام ديالها في الصلاة، القدام ديالها يتغطاو في الصلاة. أما حنا تتشوف النساء ديالنا كيفاش الجلابة طالعة، وكاينة الشقة ديال الجلابة في الجنب، ها لا في الصلاة ولا في الزنقة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا شرع الله وهذا دين الله، فما يمكنش نبدلوا الدين ديال الله سبحانه وتعالى، ما يمكن نبدلوا داكشي اللي بغى لنا الله سبحانه وتعالى. لأن كما مطلوب من الرجل يقوم بالدين كما أمر الله، فالنساء شقائق الرجال، النساء والرجال راه كيف كيف في الشرع، داكشي اللي مطلوب داكشي اللي طلب منهم الشرع خاصو يكون. ما خصناش حنا نفرطوا في قضية النساء ديالنا وما نعلموا النساء ديالنا الدين ديالهم. قول الله عز وجل بارلي au niveau de la tenue que doit avoir la tenue vestimentaire de la femme, on en parle de deux catégories. Deux aspects. D'abord, c'est quoi la limite que doit cacher la femme dans la prière? La voie sur laquelle sont les hommes de science, c'est qu'il doit couvrir tout son corps sauf le visage. Même les mains, ils doivent être couverts dans la prière. Et les pieds aussi doivent être couverts dans la prière. Donc, quand ils voient une mère maghrébine, hein, souvent ils prient et leur jupe, elle est au niveau des chevilles. Et souvent ils prient, ils n'ont pas de soquette, ils n'ont rien. Et souvent ils prient, et le cou il est apparent. Alors que le cou, il fait partie de l'empirisme de la femme. Hein? Il fait partie des parties que la femme doit cacher. Les hommes et les femmes sont équivalents au niveau de la législation. Donc comme l'homme est demandé à l'homme d'accomplir la religion comme il veut Allah, il est demandé à la femme d'accomplir sa religion comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons nous soucier de la façon comme nos femmes font leurs prières. Et nous devons éduquer nos femmes, nos sœurs, et leur montrer la voie s'ils ne savent pas. راه الواجب علينا نتعلموا نعلموا الزوجات ديالنا ولادنا وكذلك فهذا اللي يفرض فيه الانسان ها سي نوتر دووار فريون الله عز وجل لا ليجيسلاسيون اي لا اي دو ايتر اكومبلي كوم لو فو الله لا كوم جو فو اي كوم تي فو ولا كوم فو لا فام اي كوم فو لا سور لا اخ الاسلام الدين هذا كامل ما خصوش يكون ماشي خاصني المرأة تدير كي بغات في الدين والراجل يدير كي بغا في الدين والولد يدير كي بغا في الدين لا يا اخي الاسلام ما غاديش يبقى دين غادي يولي حوايج اخرى لان كل واحد عنده عقله كل واحد بغى يدير الحوايج كي بغا هو كل واحد بغى يتصرف على حسب المزاج ديالو وعلى حسب العقليه ديالو وعلى حسب داكشي اللي تيفهم فما غاديش نبقاو في الدين غادي نوليو في شي حاجه اخرى باسكو لي جون سون ديفيرون Au niveau de leur intellectuel, au niveau de leur raison, si chacun doit faire comme il veut, dans ce cas-là, selon son humeur, selon comment il est content ou il n'est pas content, comment il comprend les situations, dans ce cas-là, on n'est plus dans la religion. On va être dans autre chose. Al-khilaf al-qa'im inda al-mar'a fi salat qa'im fi al-kaf. Wa khilafun qawi. Lakin al-ahwat lil-muslim alikay takhruj min al-kaf an tastura kaffayha kadhalik. كذلك القدمين يجب أن تستر والدليل في القدمين الحديث الذي يرفعه البعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض يوقفه على أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها أي في معنى أنه إلا بتصل فيه خصو يغطي لها يسبغ أي يغطي لها مكمل لها نقطة ديال القدمين ديالها فملي تدخل الصلاة ديالها رجليها ما تيبانوش مغطين داك الجلباب اللي لابسها ولا ديك الطلميطه اللي دايره نازله حتى الارض مغطيه ليها رجليها ها هذا لا بد نحطو للزوجات ديالنا راك مسؤول عليها راك مسؤول عليها اخي الاسلام لا بد الله عز وجل لا ديفيرجونس كي ها سي او نيفو دي مان است كي لا فام لي كاش لكن اي سي ديفيرجونس اي لي تري فورت Donc, pour sortir de cette divergence, que la femme couvre ses mains. Hein? Il en est de même pour les pieds. Il faut qu'ils soient couverts. Et la preuve pour les pieds, c'est ce hadith que certains arrêtent à Umm Salama, la mère des croyantes, et d'autres le remontent directement au prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il faut qu'il couvre. Si le tissu couvre ses pieds. Hein? Donc, nous devons voir. Est-ce que quand nos femmes rentrent dans la prière, est-ce que leurs pieds sont couverts? La même chose quand ils sortent dehors. Là, les Arabes et les Orientaux, en général, pour connaître la forme d'une femme, ils la connaissent à travers ici. Voilà. Ce qu'on appelle ici, derrière la cheville, Menena. Chauffera Bashtarf. Bennahu. من الاماكن اللي خاصها تغطي المراه هو هذا اللور ديال القدم جيت الكعب ديالها وداك الشيء لان الرجال في الشرق والرجال الشرقيين والعرب وغيرهم باش تيعرفوا المراه كي دايره تيعرفوها من خلال رجليها من المقاييس عند الرجال ان هذه النفخيه اللي كاينه اللور ورا القدم تتعطيه كي دايره الدد ديال المراه لهذا الشرع امر باش تغطى ها لا بد ما تفهمش رأينا. والمهم أن على المرأة أن تغطي سائر جسدها وأن لا يظهر منها شيء إذا كانت بحضرة الأجانب ما يبان منها حتى حاجة تغطي توجهها إذا كانوا الأجانب تصحوا في شي بلاصة وكان حتى الرجال الأجنبيين فتغطى وكل داك الشيء اللي تتلبس المرأة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة يكون عريض يكون عريض وما تيبينش حنا ما تيعجبنا عند الخياط غير يصير هذاك الشيء الا كان 80 سنتيم في السنطه هي اللي يدير لا خاصها تكون عريضه الحوايج ديال المراه خاصهم يكونوا عراض وما يكونوش تيبينوا ما يكونوش رقاق تيبينوا الجلده ديال المراه والحوايج الزينين داك الشيء باش مزينه اللي لابسه لتحت خاص كل شيء داك الشيء ان الله عز وجل Plus important pour la femme, c'est que la femme doit couvrir tout son corps. Et que le tissu qu'il met, il faut que ce soit un tissu ample et large. et qu'il soit un homme, que ce ne soit pas un tissu d'embellissement qu'une fille sort d'or. Nous, nos femmes, la seule chose qu'ils aiment, c'est quand ils vont chez le tailleur, etc. C'est la taille fait 80 cm, vas-y, tu la mets sur la 80 cm. Et où il est dans ces cas-là, la condition qu'il a la largesse du tissu de la femme. Hein? Donc il faut faire très attention à ça aussi. Le tissu doit être ample, large, il doit être épais, il ne doit pas montrer l'embellissement que la femme a à l'intérieur, ne doit pas montrer ni sa peau, ni la beauté de ses vêtements qu'il a à l'intérieur. Il faut que ce soit un tissu, le tissu avec lequel il sort, il faut que ce soit un tissu non transparent, à l'islam. Et que le tissu avec lequel il sort, il ne soit pas un embellissement en soi. Ça dit que je l'ai pas fait trop, mais je suis une zine. مسخرفة ومقدة وكذا لا خاص هذيك الفوقانية لتحت تلبس داكشي اللي بغات وديك الفوقانية ما تكونش مزيان ما تكونش تفجر العين باش ما تفتن الناس تفتن وتفتن معاها طلب منها باش ما تفتن الناس ولا تفتن لا تفتن راسها ولا تفتن الناس وهنا الله عز وجل donc en ce qui concerne le tissu pour la sortie de la femme il faut pas que ce soit un tissu il sort avec une couleur qui n'attire pas l'œil pour ne pas perturber les gens, qu'elles-mêmes ne soient pas perturbées, qu'ils n'attirent pas les hommes vers elles. Hein? Donc nous devons faire très attention à la tenue vestimentaire de nos femmes. Ils sont belles comme ils veulent dans le vêtement intérieur. Mais quand ils sortent dehors, celui qu'ils mettent à l'extérieur, il faut que ce soit un tissu convenable, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit un embellissement qui attire l'œil en soi. Il faut qu'il soit large et qu'il la couvre. Et ses pieds soient couverts aussi. أما عورة المرأة مثلا العلماء فينا اختلفوا في عورة المرأة في قضية الوجه ديالها خارج الصلاة هذه اختلاف العلم اختلاف قوي فيها في قضية واش تطلق عليها النقاب ولا ما تطلقوش وانا نسولكم باش يتعرف الزين ديال المرأة منوش يعرف الزين ديال المرأة من وجهها ولا من ها ها ارجعوا النور شي شوية معايا في الخمسينات من اللي كنتوا باقي عندكم 20 سنة انتم الكبار و 30 سنة و 15 سنة في تطوان ولا في صويرة ولا في تونس ولا في الجزائر عمركم شتوا شي مرة خارجة بلا نقاب بارك الله فيكم دوك باش ما تقول بأن هذا شيء جديد هذا شيء راه جداك وجدات جداك أمك حتى لهنا كانت باقي تلبس النقاب وتدي للملاية بعض الناس يقولوا لها الملاية الاخرين تيقولوا عام الحاف ها التطوانيه تيلبسوا الجلابه بالقبوط العاكو والنقاب هكا المراكشيات هكاك الصويريات هكاك الجزائريات في الجزائر هكاك التونسيات هكاك وهكا هادشي راه ماشي جديد نضرك من هي تتكلم على الحجاب ديال المراه ولا تقول لك شي جديد فين جديد انت تذكر باش ما تقول على الله سبحانه وتعالى داكشي اللي ما كاين راه ممكن كانت هكا وجدك كانت هكا امك الله يهدينا ويهديهم Donc maintenant, moi j'ai demandé aux personnes âgées, parce que vous les jeunes, vous n'avez pas connu ça, peut-être vous le voyez sur des photos, des commentaires, etc. Dans certaines villes, tu prends la Tunisie à Tunis, ou à Alger, ou à Essaouira, au fin fond du Maroc, dans le sud marocain, à Marrakech, dans les montagnes, etc. Ils avaient ce qu'on appelle, les femmes, ils avaient ce qu'on appelle un melhaf. C'est où le melaya, ils se tournaient dedans, tu ne voyais rien, sauf l'œil comme ça, tu as vu certaines femmes, ils tenaient la melaya comme ça devant, ils regardaient d'un seul œil. Certains, ils avaient la djellaba avec le capuchon, ils avaient le niqab devant. Hein? Tu vas juste dire, et ça c'est pas nouveau, c'est pour ça parce que les gens disent le hijab, ceci, le niqab, tout ça c'est nouveau. Certains étudient ça vient d'Iran. L'islam, réveille-toi. Il y a 50 ans ta mère était habillée comme ça. Il y a 50 ans ta grand-mère était habillée comme ça. D'où vient le rond? Qu'est-ce qu'il a à faire les ronds ici? Il n'y a rien à faire les ronds ici. Ça c'est ta coutume vestimentaire chez tes grands-parents, il était ainsi. Il était une coutume de pudeur. Hein? Il était une coutume de pudeur. من الله عز وجل ها الناس تقول لك لا لا هذا الشيء العدد ديال الايرانيين وكذا لا يا اخي الاسلام جداك وجدات جداك وماك وهذا كانوا تيلبسوا هكا كيفاش جبنا هذا تقولنا هذا الشيء ديال الايرانيين ابدا علاش الناس يقولوا هذا الشيء ديال ايران باش ينفروا من الدين ونفروا من السنه يقول لك هذا الشيء جديد ما كاين جديد ها الناس اللي شاف جديد وهو في المغرب وفي الجزائر وتونس كيستعملوا الجلابه والنقاب شافوا هذا الشيء جديد ديال الحجاب بحال قالوا تجدي ولكن في الجنوب ديال المغرب زاكوره نواحي زاكوره وتفراوت راه كانوا تيضربوا ام الحافل الفوق اي حتى شي حاجه ما جديده علينا ما قيمه جديده عندنا حتى حاجه هذا الدين وكانوا الناس متحشمين اما ملي انسلخت الناس من الحشمه وما بقاش عندها الحياه فتدير داكشي اللي بغات دونك كونت يا في لا بيدور اي كو لا بيدور سي اون بارتي دو لا فوا جون كنت زيتي بيديك Ils se couvraient, les femmes se couvraient comme ils se doivent, ils avaient de la pudeur, etc. Donc on ne change pas. يقول بعض أفاضل أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها خاصة في هذا الزمان وأنه لا يجوز أن تكشفه كما لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجهها والأدلة عندهم على هذا عامة وخاصة أفاضل العلم تيقول لك حنا في هذا الزمن دروكا خاصك المرأة تغطي وجهها لأن لا يجوز الرجل يشوف الوجه ديال المرأة مكشوف الرجل عنده الحق يتزوج بهذه البنت ما عندوش الحق يشوف فيها شوف أنت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مر واحد الخطرة صف فقط واحد طريف ما خصوش يشوفوا من رجلين واحد المرأة هاد الطريف التحتاني وكان الإمام الشافعي لا تيحفظ تيدير يديه اليسرى على الورقة ديال اليسر وتيقرا الورقة ديال اليمين وتيقرا وحده وتيحفظها داك النهار ملي طرا ليه هذاك الشيء ولاو تيتشابهوا ليه الوراق ما بغا يتزكى ليه حتى حاجة فتشكل الشيخ ديالو قال ليه إن هذا العلم نور نور الله ونور الله لا يؤته عاصي علاش ولادنا ما تيحفظوش المعصيه عندك لا تصحابك انت وجه راه ملي قعد الامام الشافعي قدام الامام مالك وقرا عليه الموطأ تقريبا في جلسات قليله قال لي ارى ان الله قذف في قلبك نور فلا تطفئه بالمعاصي عندك تصحاب علاش ولادنا ما تيحفظوا علاش ولادنا ما عندهم عقل علاش ولادنا ما قابتين شيء المعصية أخي تتقتل كل شيء أياك ها فما أصابكم فبما كسبت أيديكم إخوة الإسلام فهنا الله عز وجل à notre époque les hommes de science demandent à la femme de couvrir son visage surtout à notre époque parce qu'il y a trop de perturbations etc et en plus de ça il n'est pas permis à l'homme de regarder une femme avec laquelle il a le droit de se marier de regarder son visage parce que la partie par laquelle tu es tiré par une femme c'est son visage et ses yeux et ils ont pour ça des preuves générales et des preuves particulières et je te cite un exemple pour que tu saches pourquoi maintenant on a des perturbations on n'arrive pas à mémoriser هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه il avait une partie du mollet d'une femme الإمام الشافعي il était connu que quand il allait apprendre quelque chose Il ouvre le livre, il met la main gauche sur la page gauche, et quand il lit une fois la page droite, il l'a mémorisée. Ce jour-là, les lignes s'entremêlaient pour lui, il n'arrivait pas, parce que tout simplement, il y a eu un regard sur un morceau de mollet d'une femme. Il s'est plaint à son cheikh. Son cheikh lui a dit, cette science, c'est la lumière d'Allah. Et la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne se réunit pas avec sa désobéissance. C'est pour ça quand il s'est assis devant l'imam Malik, et en peu d'assises, il a mémorisé Mouta l'imam Malik. L'imam Malik l'a regardé, lui a dit, je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis de la lumière dans ton cœur, ne l'éteins pas avec la désobéissance. Alors tu t'imagines, tu te plains parce que tu n'apprends pas, tu n'arrives pas à mémoriser, etc. Regarde ton regard, où est-ce qu'il va? Regarde les désobéissances que tu fais avec tes oreilles, avec tes yeux, et ainsi de suite, et tu comprends pourquoi. C'est يعني ان لاهل العلم ادله عامه وخاصه على تغطيه الوجه يقول في الادله العامه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن الى سولتم عندهم شي حاجه صوروها من وراء حجاب اما تكون في قاع الدار بيناتكم الحيط ولا بيناتكم هذا ولا هي محجبه مغطية من رأسها حتى رجليها. هذا دليل عام على وجوب ستر الوجه. Ils disent, rahmatullah alayhi, ce qui concerne les preuves générales, comme quoi la femme doit couvrir, doit se couvrir et couvrir son visage. Ils disent, quand vous leur demandez quelque chose qui vous appartienne, demandez-leur de derrière un hijab. Le hijab ici, ça peut être un mur, ça peut être la porte, ça peut être aussi quelque chose qui la couvre de la tête aux pieds. Donc c'est une preuve générale ici. وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن ما يضربوش برجلهم باش يبان داك الشيء اللي عندهم ديال الزينه اللي فيهم ديال الزين. كذلك هذا من الأدلة التي يقولوا بأنها دليل على تغطية الوجه وهذا دليل عام. Et aussi ils prennent comme quoi le verset et c'est une preuve générale aussi, ils disent ils ne doivent pas faire des clapements avec leurs pieds pour que ne se montrent pas les embellissements qu'ils ont, qui sont cachés. Ce qui est caché, que ce soit les bijoux qu'il y a aux pieds ou là ce qu'il y a au cou, etc. Et ça aussi, ils le prennent comme preuve générale pour dire qu'il faut qu'ils couvrent leur visage. Amma qawluhu illa ما ظهر منها وتفسير بعض الصحابة ذلك بالوجه خالفه فيه آخرون من الصحابة فمن الصحابة من فسر إلا ما ظهر منها بالوجه ومنهم من فسرها بظاهر التياب. ففي الآية إلا ما ظهر منها أي هذاك الشيء اللي بان منها كان الصحابة اللي قال الوجه كان الصحابة اللي قال الحوايج. Et en ce qui concerne la suite du verset qui dit « Sauf ce qui est apparent d'elle, les compagnons sont en divergence sur l'interprétation de ce verset. » Et il dit, certains compagnons ont dit ce qui est apparent au niveau des vêtements. D'autres ont dit c'est le visage. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, كان ممن يقول على الوجه أنه الوجه. وإذا اختلف الصحابة فليس قولي وقولك حجة على بعضنا. قولك وقولي أنا لا سمح. قولك ما يكون علي حجة وأنا القول ديالي ما يكون عندك. لأن أنا كاين خلاف وخلاف كبير بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولا هذا لا إشكال فيه. إلا أن الزمان يقتضي أن زمن الفتنة العلم قالوا الستر أفضل. ولكن لا يمنعونا ولا ينكرون على من لا يستر. عندنا بحال ابن مسعود رضي الله عنه تيقول بنا الوجه ما كاين مشكل يظهر منها الوجه ديالها. ولكن دابا الموقف ديالنا حنا اش يكون؟ اختلفوا الصحابه بيناتهم قضيه الوجه ولا قضيه التياب في الايه. فانت ما تلزمنيش بداك الشيء بانك انت ترى الوجوب ديال تغطيه الوجه ما تلزمني به. وانا ارى بانه لا باس بعدم تغذيه الوجه فما تلزمني به فقط. لان هنا كاين اختلاف من هو افضل منا جميعا وهم صحابه رسول الله. فما عندك ما تدير هنا الباب اللي قبطيه. انت عندك دليل قوي عندك صحابي معاك فهمت. الا ان العلماء يقولوا سوف maintenant si tu prends la position comme Abdullah ibn Mas'ud il dit que le visage peut être découvert, etc. Maintenant, la divergence est entre les compagnons. Tu ne peux pas m'imposer la position que tu as prise. Je n'ai pas à t'imposer la position. Si moi, j'ai pris la position que la femme est obligatoire pour elle de couvrir le visage, je n'ai pas à te l'imposer. J'ai à discuter avec toi, c'est tout. Mais je n'ai pas à te l'imposer parce que là, il y a la parole de ceux qui sont mieux que moi et toi, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. كذلك عند العلماء من يقول بأن هناك دليل صريح في تغطية الوجه وهو في صحيح البخاري وهو قضية قصة الإفك اللي بدأوا المنافقين تتكلموا على عائشة رضوان الله عليها وتتهموها. جاء في قصة الإفك أن عائشة رضوان الله عليها تضر لها واحد العقد ديالها داكشي اللي تيديروا العيال في العنق ديالهم ومشات تتقلب عليه وملي ناض الجيش وناضوه هزو هذاك الهودج ديالها فاش كانت تتقعد باش يديروه فوق الجبنه ودازو هي ما كانتش فيه، هي مشات تتقلب على السلسله اللي تضرت ليها فخلاوها، فهي مشات تتقلب هما زادوا رجعات ما لقاتهمش، ويتكى على واحد الحجره ونعسات دات عينيها، وعرفت بانهم غادي ملي غادي يوصلوا ما غادي يلقاوها غادي يعاودوا يرجعوا ليها. فدائما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان من الصحابه اللي تتوخر وتمشي يشوف اللور وتمشي. فكان شكون اللي كان فيه عندنا؟ صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه، جاء من جاء من الدوره ديالته وجاء ويلقى عائشه متكيه، قال لا حول ولا قوه الا بالله زوجة رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله زوجة رسول الله. باش عرفها؟ قالت عائشة رضي الله عنها فقمت وخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. باش عرفها؟ عرفها قبل ما تنزل الوجوه ديال الحجاب. ها فقامت ياش دارت دغيا نزلت عليها الخمار ديالها وسدت على وجهها. واش قالت؟ قالت انه كانت يعرفها قبل ما شافها قبل ما تنزل الآية ديال الحجاب. ها والدليل عندهم من وجهين. قالت فقمت فخمرت وجهي يعني غطيته، خمر الوعاء هو غطاه، داكشي علاش يقولوا الخمر خمر لانها تتغطي العقل تذهب وتغطي صلاة النبي، فالتخمير هو هكا تغطي شي حاجه، والخمر تتسمى الخمر لانها تتغطي العقل. ها فانظر الآن عائشة ماذا فعلت رضوان الله عليها؟ غطت وجهها وقالت وقد رآني قبل الحجاب. ومما لا شك فيه أن ما رأى منها قبل الحجاب هو وجهها فقط، والدليل أن الوجه هو الذي يعرف به الإنسان، لأنه لما رآها عرفها قال زوج رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بماذا يعرف الإنسان؟ باش تعرفوا أنت بالوجه ديالو. ها أوضح ما يعرف به الإنسان هو الوجه ديالو، ولهذا قالت عائشة وقد رآني قبل الحجاب، شفها وعرف الصورة ديالتها كي دايرة قبل ما ينزل آية ديال الحجاب. وقالوا دل هذا على أنه لما نزل الحجاب ماذا حصل؟ قالوا أمرت النساء بتغطية الوجه. ها أمرت النساء بتغطية الوجه، أنه قبل نزول وجوب الحجاب كان لهن أن يكشفن الوجه، وبعده قال الذين يذهبون إلى وجوب ستر الوجه قالوا لا، بعد نزول آية وجوب الحجاب فالوجه واجب ستره. هذا كلام الذين يقولون بالوجه. لأن الله عز وجل parmi les hommes de science qui disent qu'il y a une preuve claire dans l'authentique ديال البخاري à ce sujet là c'est l'histoire ديال الإفك، l'histoire où on a كلام من عائشة رضوان الله عليها. Ah. Aïcha dit quand je suis parti chercher un colis, il avait perdu un colis, ils étaient dans un campement, elle il a perdu un colis, il est parti chercher ce colis. Quand il est parti chercher ce colis, les troupes sont parties. Ceux qui devaient s'occuper d'elle ont pris le haoudage sur lequel elle devait être, ils l'ont mis sur la chamelle et ça y démarre. Ils se sont pas rendus compte que Aïcha n'était pas dedans. Aïcha quand il est revenu il a vu qu'il n'y a plus personne dans le campement. Il était fatigué, il s'est adossé visage découvert sur une pierre et il s'est dit ils vont se rendre compte de mon absence, ils vont revenir. Il dit Ridwanullah alayh, il s'est endormi et tout d'un coup qu'est-ce qui l'a réveillé? Le son de la voix de Sfwan ibn al-Mu'attir radiallahu anhu arda. Sfwan ibn al-Mu'attal est arrivé, il a commencé, quand il l'a vu de loin, il a dit « La hawla wa la quwwata illa billah » la femme du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Le témoignage ici, c'est que Aïcha a dit « Je me suis levé et j'ai couvert mon visage. » Et il a dit, et auparavant, avant la descente de l'obligation du hijab, il m'avait vu auparavant. Qu'est-ce qu'il avait vu de Aïcha? Évidemment le visage. Auparavant, avant l'obligation du hijab. Et la preuve ici pour eux, il est par deux cas de figure, par deux points. Aïcha a dit, je me suis levé et j'ai couvert mon visage. C'est-à-dire, j'ai couvert mon visage, ça il l'a caché. Hein? Et regarde, médite. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite quand il a entendu la voix de la hawla ou la quwwata illa billah? Il a tout de suite, la première chose qu'il a faite, il a couvert son visage. Il a dit, il m'a vu, il m'avait vu avant l'obligation du hijab. Et il n'y a aucun doute que la seule chose qu'il a pu voir d'elle, ridwanullahi alayha, c'est son visage tout simplement. Et la preuve, c'est que avec le visage, qu'on arrive à connaître qui c'est la personne. C'est à travers son visage qu'on le connaît. Hein? Une femme, tu la connais à partir de son visage. L'homme, la même chose. La plus claire des choses avec laquelle tu connais quelqu'un, c'est le visage. Aïcha a dit, il m'avait vu avant le hijab. Les hommes de science qui ont pris la voie de l'obligation du hijab ont dit que ceci est arrivé, hein, quand il y a eu la révélation du verset qui rend obligatoire le hijab, a dit il a été ordonné aux femmes de couvrir leur visage. Et que avant la descente du verset du hijab, ils avaient le droit d'avoir le visage découvert. C'est une voie. Hein? C'est la voix de ceux qui voient l'obligation. Les hommes de science qui ont pris la voie de l'obligation de couvrir le visage, hein, disent que découvrir le visage était autorisé avant l'obligation du hijab. Et ça, bon, quelque part, dans cette voie-là, il y a le fait de réunir les textes. لكن الآن إذا معنا الآن في كلام أهل العلم الأفاضل والربانيون من الأمة الذين يرون جواز كشف الوجه من حيث الأصل في كثير من العصور تجدهم يقولون بعد أن يقرروا جواز كشف الوجه والذي ينبغي على المرأة في هذه الأيام أن تغطي وجهها لما؟ العلة لما؟ لغلبة الفسق على أهل الزمان وهذا سدا للذريعة هذا سدا لذريعة الفتنة وذريعة الفساد لغلبة الفسق على أهل هذا الزمان وهذا جاء في كلام بعض أهل العلم في القرن العاشر الهجري فما بالك بالقرن الخامس عشر بعد مرور 5 قرون الآن ما بالك أليس هذا الزمان أفتن من القرن العاشر الهجري بلى لشتنا الكلام ديال أفاضل أهل العلم وقمة العلم ها اللي تيقولوا بانه يجوز للمرأة تكشف الوجه ديالها تتلقاهم على مر العصور تيقولوا ولكن الافضل للمرأة تغطي وجهها علاش تيقولوا لان الناس كثر فيهم الفسق تي باش يسدوا الذريعة وملي تعرف بانه احنا في القرن الخامس عشر الهجري دابا في القرن العاشر جاء عند بعض العلم انه ولو انهم تيقولوا بانه يجوز تكشف المرأة وجهها في الزنقة الا ان تيقولوا الافضل تغطي لان الناس كثر فيهم الفسق ما بالك بالفسق ديال اليوم كي داير اكثر من الله عز وجل ici maintenant on médite la parole des hommes de science et des montagnes de science et des grands hommes de science qui permettent qui voient l'autorisation de dévoiler le visage hein donc à travers les siècles de la communauté ils disent après avoir dit que il n'y a pas de mal et qu'il est permis de découvrir le visage ils disent mais le mieux c'est de couvrir le visage parce que les gens sont pervers à travers les siècles ils trouvent donc des paroles d'hommes de science au 10e siècle de l'Égypte on est au 15e siècle de l'Égypte maintenant 5 siècles après. Bon, certaines paroles d'hommes de science au 10e siècle de l'Égypte, ils disaient, il est permis de découvrir le visage et de ne pas le couvrir. Mais vu la perversité des gens de notre époque, il est préférable de le couvrir. Si maintenant ces hommes de science, ils voient la perversité dans laquelle sont nos contemporains maintenant, qu'est-ce qu'ils diraient? Donc, avec ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ferment, ils veulent vers le mieux pour fermer la porte de la perturbation. Les ralabat il fisq, parce que la perversité l'emporte. Fa hatta man kana fi hadha al-asr wa huwa imam al-muhaddithin rahimahullah ta'ala kana yara bi jawaz kashf الوجه ولا يرى بوجوب تغطية الوجه رحمة الله عليه لكن كان يقول الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكانت نساؤه رحمه الله يسترن وجوههن لماذا؟ لغلبة الفسق على أهل الزمان ليس باب الدريعة فقط أما باش تقول لا واجب باش تستر وجهها واجب باش هذا ما يمكن لكش لأن الخلاف قوي الخلاف عند الصحابة كيف تدير أنت ولكن اشتغلب شوف المجتمع انت فاش عايش كان كثير فيه الفسق فالاحوط ليك والاهل ديالك يستروا ولو اخذت بعدم الستر فانت ما عندك اشكال انت لك سلف صالح في هذا وهم صحابه بعض صحابه رسول الله رضوان الله عليهم ايه من نوتخي بوك الامام disons du hadith par excellence Cheikh Nasr rahmatullah alayh, ne voyait pas l'obligation de couvrir le visage de la femme. Et malgré tout ça, dans ses écrits, dans ce qu'il a dit, il a dit, mais le mieux c'est qu'il le couvre. Pourquoi? Et ces femmes couvraient le visage. Pourquoi? Parce qu'il y a la perversité de nos contemporains est très dangereuse et grande. Pour fermer la porte à la perturbation et au problème. Et donc, que tu prennes, si ta vie ou si ta vie là, la porte est large. À toi de voir. Mais tu n'as pas à t'acharner sur celui-là qui a pris une position qui est autre que la tienne au niveau de cela. Parce que lui, il a un aïeul qui est un compagnon. Toi, tu as un aïeul qui est un compagnon. Il a à ses côtés, avec les preuves, la parole des hommes de science, et celui-là, la même chose. Donc il n'y a pas lieu à avoir de confrontation loin de là. On est à la charte sabi'a. وهو دخول الوقت والدليل على دخول الوقت من السنة حديث جبريل صلوات ربي وسلامه عليه أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر الوقت فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة ودليل الأوقات واقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها إلى غسق الليل وهذا منتصف الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا et maintenant on arrive à la septième condition qui est le fait d'être dans la plage horaire de la prière. Les preuves dans la sunna, il y a le hadith du Jibril qui est venu, qui a fait l'imam pour le prophète, alayhi salam, deux fois. Une fois au début de l'heure, une fois avant la fin de l'heure. Et il lui a dit, entre ces deux temps-là, c'est l'heure de la prière. Et aussi, la parole d'Allah Azza wa Jal, où il est dit, la prière est à heure fixe, il est obligatoire à heure fixe. Et aussi la preuve des heures de prière, c'est accomplir la prière au moment de l'eau qui chame, c'est-à-dire au moment où la prière, où le soleil décline du centre du ciel vers l'ouest. Et ça, c'est le début de la salat al-dohr. Et aussi au milieu de la nuit, et ça c'est l'heure de salat l'isha, et la lecture du fajr. Car la lecture du Fajr, c'est la prière du Fajr. La lecture du Fajr est attestée, c'est-à-dire les anges sont là, sont présents. فدخول الوقت شرط من شروط الصلاة. الدليل من السنة حديث جبريل. فلا يجوز أن تصلي الصلاة إلا إذا دخل وقتها. فإذا صلى الإنسان أو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة. شرط الوقت شرط في صحة الصلاة. دخل الصلاة وقلت الله أكبر ولو بقي خمسة دقائق الوقت ما عندك صلاة، ما صليتيش، صلاتك ما صحيحة لأنه ما دخلتش الوقت ديالها. لهذا قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه: الصلاة قبل وقتها ليست بصلاة، والصلاة بعد وقتها ليست بصلاة. قبل من الوقت ما هي صلاة، ومن اللي خرج الوقت ديالها لا ماشي صلاة. فان الله عز وجل لا بلاج غير دون لاكيل تي دوا بريي، il faut avant que tu rentres dans ta prière il faut que l'heure rentre. Parce que si tu rentres, il n'est pas permis que tu pries avant l'heure. Même si tu rentres dans la prière 5 minutes avant l'heure, ta prière n'est pas valide. 5 minutes, ta prière n'est pas valide. Il dit Allahu Akbar 5 minutes avant, elle n'est pas valide. Rahmatullah. Pour ça que l'imam Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, il disait, la prière avant l'heure n'est pas une prière. Et la prière après que l'heure soit sortie n'est pas une prière non plus. ونقل صاحب المغني رحمه الله تعالى الإجماع على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت محددة. أئمة الدين ومنهم صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره نقلوا على أن الصلوات الخمس لها أوقات محددة حددها الشارع. Les imams de la religion et les imams de la science parmi eux, celui qui a laissé comme héritage le Mughni, qui Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, rapporte le consensus comme quoi les prières doivent être accomplies à des heures bien précises. Et que le législateur a légiféré des heures bien précises pour la prière. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الوقت ديال الظهر من اللي تتحيد الشمس من الكبد ديال السماء وتتميل شويه لجهه الغرب فتيدخل الوقت ديال الظهر حتى تيولي الظل ديال شي الانسان قدو. هذا كله من اللي تتميل الشمس حتى يولي الظل ديال قدك فهذا كله وقت ديال الظهر. لور دي ظهر il commence au moment où le soleil va décliner du cœur du ciel à un moment donné dans la journée. Il est au milieu du ciel, il n'y a pas d'ombre à ce moment là quand est-ce que ça, ce qu'ils appellent le zénith en français, quand est-ce que va rentrer l'ombre dial d'or, juste quand ce soleil va décliner un petit peu vers l'ouest, à ce moment là il va apparaître une ombre. C'est à ce moment-là que commence l'heure d'Yal Dohr jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devienne comme elle au niveau de la mesure. C'est-à-dire que quand il y a l'ombre, il y a ton ombre, par exemple, tu marches dans le soleil, il y a ton ombre qui est petite comme ça, au moment où le soleil a décliné du zénith. Ça veut dire que c'est l'heure d'Yal Dohr. Et cette heure va s'étendre jusqu'à ce que ton ombre devienne soit de la même taille que toi. وذلك لأن الشمس حال شروقها فإنها تصعد ويكون الظل في الجهة المقابلة لها، ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا حتى تكون الشمس في وسط السماء. إن الشمس من تطلع تطلع الشمس تكون الظل في قبالها تبقى هي تطلع وذاك الظل تينقص حتى تدخل هي في الكبد ديال السماء في رؤوس ديال السماء ما تيبقاش الظل، فتيكون ذلك الزوال، تيكون ذلك قبل الزوال. هذا تيكون اللي تيقولوا ليه هما هذا قبل الزوال، اي ما فيه صلاه ديك الساعه. ثم تتبدا الشمس في الزوال تتولي تتميل لجهه الغرب تتنسك شوية، فملي تبدأ تتميل بشوية لجهة الغرب هذا اللي تيقولوا ليه الفقهاء الزوال، أي بدا تمك خلات وقت ديال الظهر. أشنو هو الزوال؟ زال الشيء تحيد، أي بدا تتحيد من الوسط ديال السماء وبدا تتميل بشوية لين لجهة الغرب، فهذيك هي وقت الزوال، تما بدا تيدخل الظهر. الكبار إلا كنتوا قريتوا في الجوامع ديالها برا من يتيكون المسافر قاعد لذاك اللي يمكن البلاد أشي ينوض يدير تيوقف ياك وتيوقف من قبل القبلة ها ها تيحرك راسه لقرش تيوقف وتيشوف الضل ديالو فين واصل إلى الضل ديالو قدو وتيعبر برجل القدام حتى تيشوف فتيعرف بأن وقت الظهر دخلات ها وقت العصر كذلك كان المسافري ولا الطرق ذاك اللي مكلفو الفقيه بلادان عارف بالضل تينوض يتقد ويعبر الضل صلاة عن بيد خلات الوقت ها جوج قدونا ونص في الظهور سبعة في العصر هذا على حساب الشتوى والصيف ها وعلى حساب على حساب الناس على حساب الطول ديال الناس لأنه كان واحد طويل وكان واحد آخر قصير ها دونك باسكو فريم الله عز وجل كونت لو سولاي سوليف في مومون ديال الشروق كونت يسوليف يسليف دون سي كالا يا اون اومبر كي في فاس او سولاي سي تومبر بلو لو سولاي سوليف فير لو سييل بلو يل ديمينو كونت لو سولاي سوليف لومبر اي لي لا ها Et plus le soleil se lève, il se lève, il se lève, plus cet ombre va diminuer, diminuer. Et au moment où le soleil va être au zénith, va être au milieu du ciel, il va disparaître complètement. Et au moment où le soleil va décliner un peu il va décliner, du centre du ciel, à ce moment-là commence le redire d'or. Il va rester jusqu'à ce que l'ombre d'une chose devienne comme la longueur de la chose. Donc le fait au moment où le soleil décline du centre vers l'ouest, c'est ce qu'on appelle Zawal chez le Fouqaha dans la langue de la jurisprudence. Ils appellent ça Zawal. Hein? Ceux qui ont appris le Coran dans les montagnes, comment ils font? Sans heure, sans rien. C'est avec le jeune à qui l'imam a donné la fonction de faire l'adhan, il se lève. Et il regarde vers le lever du jour. Il regarde son ombre comment il est. Dès qu'il a une petite ombre, ça veut dire que Doré est rentré. D'accord hein? Et après, pour l'Asr, hein, il faut que l'ombre dépasse la longueur de la personne et ainsi de suite. Hein? Et il mesure. Et cela, c'est ce qu'on connaît par deux. Quand il y a le Zawal, quand il y a le temps de Doré, il y a juste l'amour. أرى هذيك العصا الله يبارك فيك غير إما تقبض عود وتضربو في الأرض بحال هذا وتسناه الشمس ضربات فيه طلعت الشمس خليه غادي تشوف الظل ديالو مي تكون طالعة الشمس أش بغيت ترى مي تكون طالعة الشمس الظل ديالو هو قدام ديال الشمس في المقابل ديال الشمس الشمس غادي تطلع والظل ديالو تينقص تينقص تينقص تينقص تينقص ملي تتوصل الشمس نص ديال السماء مشى الظل صافي دابا الشمس كاينه في الوسط ملي تتنزل شويه للغرب تعطي واحد شويه ديال الظل هذا يسموه الفيء رجوع الظل هذاك هو الفيء فيء تسميه رجوع الظل في اللغه ديال الفقهاء الفيء هذاك هو رجوع الظل ترجع واحد شويه راه دخل وقت الظهر وقت الظهر بيبقى حتى لمتى ما حد الشمس غادي تنزل لجهه الغرب والظل ديال داك العود بيبقى تيطوال تيطوال تيولي قدو فملي تيولي قدو راه صافي الاخر ديالو وقت الظهر بتبدا وقت العصر ها بتبدا وقت العصر ها دونك Pour le reconnaître, tu as une première chose pour le connaître. Soit tu plantes un bout de bois par terre, tu le mets comme ça, et tu attends. Quand le soleil se lève, tu vas voir que ce bout de bois, il va avoir une ombre. Plus le soleil lève vers le ciel, plus cette ombre va diminuer, diminuer, diminuer. Et quand le soleil va être au milieu du ciel, à ce moment-là, ce poteau, il n'aura plus d'ombre. Il n'aura plus d'ombre. Il n'aura plus d'ombre. D'accord? Et au moment où le soleil va décliner un petit peu vers l'ouest, il y a l'ombre qui va revenir, c'est ce qu'on appelle le fait, le retour de l'ombre. Et à ce moment-là, il va revenir. Le peu d'ombre qui revient, ça veut dire que c'est l'heure d'Yaldor. Et l'heure d'Yaldor va rester ainsi jusqu'à... Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'ombre de ce bâton que tu as planté par terre ait la même longueur que son ombre. L'ombre a la même longueur que le bâton. Ah. ثم هذا ملي تيوصل ملي هذا تيدخل الزوال تدخل يقول الدور تيبقى هذا الظل هذا تيزيد تيزيد تيزيد وملي تيوصل الظل ديالو تيولي قد هذا مثلا هذا فيه 50 سنتيم الظل فيه 50 سنتيم خرجنا من وقت الظهر بدات هذا بالنسبه لمكة ها هذا بالنسبه لمكة ولكن ملي تتبتعد انت وتطلع لجهه الشمال جهه القطب الشمالي الامر تيختلف الامر تيختلف بالا على حسابكم نتوما دابا فرنسا نتوما في الشمال قراب للقطب ياك فالامر تيختلف شويه علاش لان هنا الظل ما تيزولش في وسط النهار الظل ما تيزولش تيبقى فيه واحد شويه ايوا كي ندير باش نعرف ملي وقت تكون السماء الشمس في وسطها وزار الظل وبقى فيه شويه نعبر هذاك الشويه شحال فيه وتنبقى عس عليه هذيك جوج سنتيم ولا ثلاثه ولا عشره اللي باقيه تنبقى عس عليها ملي تتزاد تتولي 13 سنتيم دخل وقت الظهر ها ما عندك فين تضر ما عندك فين تضر ها Maintenant, pour nous, plus on est proche du pôle nord, la situation, ce que j'ai dit tout à l'heure, il concerne la Mecque. Et tout ce qui est la même ligne que la Mecque. Maintenant, nous, on est plus proche du pôle nord, la situation va changer parce que, au moment où le soleil va être au cœur, au milieu du ciel, l'ombre ne va pas disparaître complètement, il va rester un petit peu. Comme il se passe pour ici. Dans ces cas-là, ce petit qui reste là, on est dans le soleil, il est au zénith. Il est au milieu du ciel. Je mesure cet espace d'ombre qui est là. 2 cm, 10 cm, peu importe. Il va rester un laps de temps comme ça. Il va rester un laps de temps, il va rester comme ça, il ne va pas augmenter. Et après, dès que je vois qu'il augmente, je mesure. Il va augmenter, il va devenir 12 cm, ou 13, ou 14, etc. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, dès qu'il commence à augmenter, leur dire d'or, il rentre pour vous. Inch'Allah. أقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم